بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما والسماء وما بناها والسماء قد أفلح من قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها أعوذ برب الفلق من

اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا واختم لنا بالقرآن واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى روح سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وآل بيت الكرام، وإلى روح رحيلنا وأخينا الراحل الكريم الحاج محمد أبو صالح، وإلى روح والده، وإلى روح جميع موتى المسلمين، آمين يا رب العالمين. شكرنا لفضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي الذي ختم لنا هذه الليلة القرآنية النادرة التي يقل نظيرها، وشكرنا لحضراتكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.